ومقصود من ذلك بيان عظم شأن الدعاء. لكن لا يقال أن الدعاء هو العبادة المقصورة على الدعاء. هي لا مفهوم له من ناحية القصر والحصر نعم. وأما يعني مقصود من إراده هو بيان عظم شأن الشيء. مثل ما يقال الحج عرفة. الحج عرفة يعني أركان الحج أربعة هي الإحرام والوقوف والطواف والسعي. طواف الإفاضة والسعي بين صفا ومروة. لكن الشيء الذي يفوت الحج بفواته هو عن الوقوف. لأن من فات الوقوف فات الحج. أما طواف الإفاضة فإنه لا يفوت والسعي لا يفوت. ولهذا يقول الحج عرفة. يعني من فاته الوقوف فاته الحج فيبين يعني عظم شأنه. وكذلك هنا الدعاء يبين عظم شأنه. كونه لا مفهوم له بمعنى انه ليس الامر مقصور هذا معنى صحيح. لكن المقصود من اراده يعني جاء بمعنى وهو بيان عظم شأن الدعاء وان منزلته في العباده عظيمه. ما معنى قوله لا نعرفه الا من حديث فلان؟ يعني معنى انه ما عرفها يعني الا من هذا الطريق الذي هو حديث فلان. ما الذي يستفيده المدلس من تدليس الشيوخ؟ ما في الا التعميه وتوعير الوصول الى معرفه وما في التوعير يعني في صعوبة. ولكن يعرف هذا الشخص أنه مدلس أنه مدلس تدليس الشيوخ عند ذلك يعني يتنبه ويتفطن لمعرفة الشخص أي يكون معروفا بذلك فإنه قد يذكره هو نفسه في مكان آخر على الجادة. يقول ذكرتم أنواع التدليس تدليس الآن تدليس الشيوخ وهناك نوع ثالث وما هو تدليس التسوية الذي يسقط من الإسناد ضعفاء فيعني من الإسناد كله فيظن يعني يصير الإسناد كله مستويا ظاهره ثقات مع أن فيه ضعفاء محذوفين في أثناء الإسناد. ألا يمكن أن يكون الدعاء هو العبادة باعتبار أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ وآخر يقول هل تقسيم العلماء إلى الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة يجعل الحديث على ظاهر دون أن نحتاج إلى قول هو معظم العبادة؟ بل هو أهم العبادة وأعظم العبادة وأهم شيء في العبادة. ولا شك أن دعاء عبادة ودعاء مسألة يدخل يعني تحت ذلك هذا كله. لكن باعتبار أن هناك دعاء وهناك خوف وهناك رجاء وهناك استغاثة واستعانة واستعادة وما إلى ذلك هذه أنواع للعبادة. قال رحمه الله تعالى باب من قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال وروى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو المليح اسمه صبيح سمعت محمدا يقوله وقال يقال له الفارسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه يعني أن الله عز وجل أمر بالدعاء وأمر بسؤاله ورجائه وأن الذي لا يحصل منه دعاء الله ورجائه فإن ذلك يغضب الله عليه. وهذا بخلاف المخلوقين فإن المخلوقين يغضبون عند السؤال وغالبا أنهم يغضبون عند السؤال ولو أثر عليهم ملوا وغضبوا. وأما الله عز وجل فهو يغضب إذا ترك السؤال ولم يسأل لأن سؤال الله عز وجل عبادة وهو من أنواع العبادة أهم أنواع العبادة

ورفعوا أصواتهم بالتكبير. قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، لأن ثلاثة تدعون أصم ولا غائبة، إن تدعون بين أواحدكم وبينكم وبين رؤوس رحالكم. وجاء في بعض الروايات الصحيحة: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، حديث آخر صحيح: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المقصود بهذا هو القرب بالعلم، وإلا فإن ذاته سبحانه وتعالى لا تكون آلة المخلوقات، بل الله عز وجل فوق العرش دائما من خلقه، ولا يحل في المخلوقات سبحانه وتعالى، وإنما هو مباين لها، ولكنه بعلمه كل مكلم فإنه لا يخلو منه علم الله عز وجل، وأن الله تعالى مع الناس بعلمه، كما جاء في المعية العامة: ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، فإنه معهم بعلمه. وهنا قوله يعني أقرب إلى أحدكم من أنه بينك وبين عنق راحلكم، والحديث الآخر وهو صحيح: هم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أن الله عز وجل يسمع لا يخفى عليه السر، قبل كيف بالعلانية يخفى عليه السر وأخفى، لا يخفى عليه الخفية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم ما يفكر فيه الإنسان وما يقع في بال الإنسان، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى الخافية. فالله عز وجل لا يكون حالا في المخلوقات وهو منزه عن ذلك، وإنما علمه في كل مكان. ورفعوا بها أصواتهم، فقال فأخلف إن ربكم ليس بأصم. في بعض الأحاديث: اربعوا، يعني هونوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، ولا ترفعوا أصواتكم، فإن الذي تدعونه سميعا بصيرا ليس أصم ولا غائبا، ليس أصم لأنه لا يسمع، بل هو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، هو السميع بصير، ولا غائبا الذي هو يعني المقابل للحاضر. الله عز وجل معكم بعلمه وليس بذاته، لأن الله لا يحل في المخلوقات، ولا يقال الله عز وجل في كل مكان بذاته، بل هو فوق العرش بذاته وعلمه في كل مكان. فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر. هل هو للفرح أو أن هذا من كل آداب السفر؟ ومن آداب السفر يعني كل إنسان عند النزول وعند الصعود يعني يكون فيه التكبير ويكون فيه التسبيح والتعظيم لله عز وجل، وأيضا قد يكون عند مثلا كان مدينة من فرح يكون كل فيه كل هذا وهذا. هو بينكم وبين ربوط رحالكم. قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأنه لا حول الإنسان ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان بدون عون الله وبدون تسديد الله لا يقدر على شيء. هذا يبين لنا كما ذكرت الذي مضى أن الله عز وجل إن ساق الرزق أو العون أو الفائدة على يد الإنسان فإن ذلك هو من الله عز وجل، لأنه هو الذي لين قلبه وهو الذي وفقه لأن يفعل هذا الفعل الذي يستفيد منه غيره، فراجع الأمر إلى توفيق الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ذلك لأن في تعظيم الله عز وجل أنه لا حول للإنسان ولا قوة له ولا قدرة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله عز وجل أن يقدره على شيء قدر عليه، وإذا شاء أن يعجزه عن شيء لم يقدر عليه، ما شاء الله كان وما لم يفعل بكم. فاعلم ان الامه لو اجتمع علي ينفعك لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولا اجتمع علي يضرك لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا يبين لنا فضل هذا الذكر الذي فلا حول ولا قوه الا بالله, وان هذا كنز من كنوز الجنه, وان الانسان عندما ياتي به يحصل هذا الاجر العظيم الذي وصف بانه كنز من كنوز الجنه. والحديث هنا يعني في بعض النسخ يعني لا يوجد في هذا المكان, وإنما سيأتي عند الترمذي في مكان آخر من هذا الكتاب, ولكنه جاء في هذا الموضع, ولهذه النسخة التي لا يوجد فيها, لا يوجد فيها هنا, ولكنه يوجد فيما سيأتي. قال حدثنا محمد بن بشار عن مرحوم ابن عبد العزيز العطار هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي نعامة السعدي وهو صدوق اختلط صدره مسلم وابن داود في القدر والترمذي في الشمال وابن ماجه الترمذي في الشمال إذا رمد له بالشمال. هذا الحديث هو في هنا يعني غير موجود لكن موجود في من سيأتي, وإذا من يوحينا كان يعني في القصور يعني شيء أعلى من لأن هذا عادت هنا إذا كان يريد يفتل في السنة وإن لم يكن وإن كان في الشمال لا يرمز إلا إلا في الشمال, لأنه إذا وجد الأعلى يعني لا يمكن أن دونه مثل البخاري, يقول البخاري عنده الصحيح ويقول عنده في المفرد ويقول عنده في على ذلك لا يمكن أن يقول الصحيح فقط كيف يحتاج إلى شيء. كذلك الترمذي وإن كان عنده في كتب أخرى فإنه اكتفى بالإسلام والجامع. موجود في الشيخ في غفر المكان من الثاني بعد إذن يكون مسلم وداود القدر والترمذي وابن ماجه عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور هو الكوسي وهو ثقة أخرج له عن أبي عاصم هو عاصم هو الضحاك بن مفلس النبي ايضا اخرج اصحاب كتب الستة. عن حميد ابي المليح هنا قال حميد وفي هناك المضى قال الترمذي من البخاري قال هو صبيح يعني معناها ان اسمها قيل في هذا وقيل في هذا, وانا في التقرير ذكر الاختلاف في صبيح وحميد. عن ابي صالح عن ابي هريره صالح الخوزي ولا هو سيد هو بدأ يكون السنة لا أبي صالح عن أبي هريرة